السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأكارم، إن مما ابتليت به الأمة من الأمراض الأخيرة مرض الحرص على الإمارة والولاية. الحرص على الإمارة والحرص على الولاية أمر قاد الناس إلى النزاعات والخلافات، وأحدث الكثير من المفاسد والفتن، أدت إلى سقوط بعض الدول عبر التاريخ كالأندلس وغيرها. وقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتدافعون الإمارة، لأنهم يرونها مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة. إنها أمانة يحتاج لمن يقوم بها. ليست الغرابة إخوة الإيمان أن يتسلل هذا الداء إلى داخل قلوب الناس وقلوب العامة، لكن الغرابة أن يتسلل هذا الداء إلى داخل التجمعات الدعوية والجهادية، ويسيطر على بعض النفوس المريضة، بحيث يصير هم الواحد منهم أن يسود جماعة، أو يتأمر على جماعة، أو أن يكون أميرا على مجموعة دون أن يفكر بمخاطر ذلك وتوابعه. الغرابة أن ينظر إلى هذا الأمر وهذا المرض، أن ينظر إلى هذه الإمارة والولاية أنها تشريف لا أنها تكليف، وأنها مغنم لا أنها مغرم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع محذرا من مرض الحرص على الولاية، ومحذرا من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، نعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أبو ذر، قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال، فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة. يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إنها إمارة حسرة وندامة يوم القيامة، إنها خزي وندامة يوم القيامة، إلا من أدى الذي عليه فيها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عواقب التطلع إلى الإمارة في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفساد الحاصل للعبد من جراء حرصه على المال والشرف أشد من الفساد الحاصل للغنم التي غاب عنها رعاتها ليلا وأرسل فيها ذئبان جائعان فأرسل فيها ذئبان جائعان يفترسان ويأكلان، وإذا كان لا ينجو من الغنم إلا القليل منها، فإن الحريص على المال والشرف لا يكاد يسلم له دينه. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها أو إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والحديث في الصحيحين: يا عبد الرحمن، إن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقد حوى هذا الحديث العظيم، احتوى على جملة عظيمة وعلى معان جليلة، وهي أن الإمارة وغيرها من الولايات لا ينبغي للعبد أن يسألها، ولا ينبغي للعبد أن يتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو تكون الولاية شرا له. لا يدري العبد هل يستطيع القيام بها أم لا، لا يستطيع هل يستطيع القيام بها أم لا. فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق، متى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها. لأن سؤال الإمارة يبنى على محظورين أو محذورين اثنين، أولهما أن الحرص على الإمارة هو حرص على الدنيا وحرص على الرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله. وثانيهما فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكلت إليها. أما من لم يحرص على الإمارة، أما من لم يتشوف لها بل أتته من غير مسألة، فإن الله يعينه عليها ولا يكله إلى نفسه، لأنهم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام به. وفي هذا الحال يقوى توكله على الله، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعنت عليها، أعنت عليها. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولي أحدا سأل الإمارة، فقد جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل، فقال: يا رسول الله أمرنا، أمرنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. ذلك لأن الحرص على الإمارة كما ذكرنا هو حرص على الدنيا، وقد قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنها الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، إلا من قام بحقها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وقليل من هو فاعل هذا. الإمارة إخوة الإيمان، الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين، جامعة للدين والدنيا، فالمقصود من الولايات كلها صلاح دين الناس ودنياهم، لهذا يتعلق بها الأمر والنهي، والإلزام بالواجبات والردع عن المحرمات، والإلزام بأداء الحقوق، والسياسة أمور الناس، والجهاد فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، وهي لمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار التي يتعرض لها الإنسان. لذلك ولعظيم خطرها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه والذي رواه الإمام البخاري، فذكر أنها نعم المرضعة وبئست الفاطمة، هي نعم المرضعة في الدنيا لكنها بئست الفاطمة بعد الموت عندما يصير صاحبها للحساب والعقاب، عندما يصير صاحبها للحساب والعقاب. صحيح أنها محبوبة للنفس في الدنيا، لكنها يوم القيامة ستنقلب على من لم يؤدي حق الله فيها، ستنقلب عليه حسرة وندامة وملامة وعذابا يوم القيامة، عافانا الله تعالى من ذلك. إخوة الإيمان، الإمارة كان السلف الصالح يتدافعونها، كان السلف الصالح يهربون منها لما علموا خطورة الإمارة، ولما علموا ما في الإمارة من مخاطر كثيرة ومن نزاعات كثيرة، ولما علموا ما في الإمارة من التصدي لأمور الناس، وما في الإمارة من الوقوع في المحظورات، وقليل من يسلم من خطر الإمارة ومن خطر الرياسة. الإمامة إخوة الإيمان تحتاج إلى رجل صادق خالص مخلص لله عز وجل، تحتاج لرجل يحمل هم الأمة، يحمل هم الأمة قبل أن يحمل هم نفسه، تحتاج لرجل يحمل هم الأمة قبل أن يحمل هم نفسه، تحتاج لرجال كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الإمامة والإمارة إخوة الإيمان تحتاج لرجل كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال بعد توليه الخلافة، عندما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فقام وخطب في الناس فقال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم، القوي عندكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق للضعيف، والضعيف عندكم قوي عندي حتى آخذ له الحق من القوي، وليت عليكم ولست بخيركم. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أهلا لأن يكون خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. الإمارة تحتاج لرجل كعمر رضي الله عنه، وحكاياه لا تعد ولا تحصى في العدل. ذاك الرجل الذي كان لا ينام حتى تنام رعيته، ولا يأكل حتى تأكل رعيته، ولا يهنأ حتى تهنأ رعيته. ذلك الرجل الذي عرف عنه ونقل عنه قوله: لو تعثرت شاة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة، لو تعثرت شاة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. هؤلاء الرجال الذين حملوا هم الأمة. الإمامة والإمارة تحتاج لرجل كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ذلك الخليفة العادل الذي عرف عنه الزهد وعرف عنه العدل، كجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل الذي ما إن تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك، وما إن انتهت إليه الخلافة وعاد من دفن سليمان وألقى خطبته في الناس، دخل لأخذ قيلولة في النهار، دخل عليه ولده عبد الملك، قال له: تقيل ولا ترد المظالم؟ قال: يا بني، لقد سهرت في شأن عمك سليمان البارحة، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. فقال له هذا الولد، قال له ولده: فأين لك أن تصلي الظهر أو تعيش إلى الظهر؟ فخرج هذا الخليفة العادل، فخرج وبعث مناديا ينادي: من كانت له مظلمة فليرفعها إلينا، لا ينام الخليفة حتى يرد المظالم لأهلها. إنهم رجال حملوا هم الأمة، إنهم رجال حملوا هم الأمة ورعوها حق رعايتها. لما تولى عمر ابن عبد العزيز الخلافة، دعا سالم بن عبد الله، ودعا محمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني بليت بهذا الأمر فأشيروا علي. فقال محمد بن كعب القرظي: يا أمير المؤمنين، إن أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. هذه هي الإمارة إخوة الإيمان، إني بليت بهذا الأمر فأشير علي. قال له: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة: قال: إن أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت. وقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عند الله يوم القيامة، إن أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة، فصم عن الدنيا وليكن إفطارك فيها الموت. إنها الإمارة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حسرة وندامة يوم القيامة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في أكثر من موضع، فكما قال له: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أحب له ما يحب لنفسه، فقال له هذه الوصية الجامعة: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهو الذي قال له في موضع آخر: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. من منا إخوة الإيمان لا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقفوهم إنهم مسؤولون، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. إنها الإمارة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نجد اليوم من يتقاتل عليها ومن يقيم النزاعات ويقيم الخلافات من أجل الحصول عليها. إنها إخوة الإيمان، إنها نعم المرضعة وبئست الفاطمة. فإياكم والتصارع على الإمارة، إياكم والتنازع على الإمارة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه لله فيها. ولا ينبغي إخواني الأكارم أن يفهم من كلامي هذا إرادة قتل الطموح والتشجيع على دنو الهمة والقعود والخمول والعجز والكسل والتهرب من المسؤولية والتخاذل عن الواجبات وفروض الكفايات، خاصة إذا تعينت على الأكفاء، وترك اغتنام الفرص النافعة في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى في الأمرين، وبين الفرق بين تعظيم أمر الله تعالى وبين تعظيم النفس. فالناصح لله تعالى المعظم لله يحب نصرة دينه، فلا يضره أن يكون ذلك بسببه أو أن يكون بيد غيره توصيل الخير وإيصال الخير. أما طالب الرئاسة فهو ساع في حظوظ دنياه، ولهذا ترتب على مقصده مفاسد لا حصر لها. والمقصود إخوة الإيمان أن الداعية المخلص يكره التصدر. نعم، أن الداعية المخلص يكره التصدر ويبتعد عن الإمارة وعن الشهرة لإخلاصه لله عز وجل ولبعده عن الرياء، لكنه في نفس الوقت هو صاحب المبادرة، هو صاحب المبادرة الخيرة، وهو فارس الميدان إذا تعين عليه التصدر. وقد حكى الله عز وجل من دعاء المؤمنين: قولهم وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا أئمة هدى، يقتدى بأفعالنا، وهذا لشدة محبتهم لله عز وجل وتعظيمهم لأمره ونصحهم له. وقد قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ليس ذلك حرصا من نبي الله يوسف على الولاية، إنما هو رغبة في النفع العام، وقد عرف من نفسه الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. فإذا عرف المرء من نفسه الحرص، وعرف من نفسه الكفاية، وعرف من نفسه الأمانة والحفظ، جاز له أن يطلب أن يتولى أمرا من أمور المسلمين إن كان على علم به، وإن كان على علم بقدرته على القيام به، وإن كان على علم بقدرته على إيصال الحقوق لأهلها، كما كان عليه الحال في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فقد كان قصده إصلاح أموال الناس، وهو جزء من رسالة الداعية إلى الله الذي يكون همه الأول فعل الخير طلبا لمرضات الله تعالى، وليس قصدا لإرواء غليله وإرضاء شهوته في الزعامة. فالمقصود هو الله، والضامن في ذلك والضابط أيضا هو تحقيق المنفعة وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. إخوة الإيمان، إخوتي الأكارم والمستمعين، عودا على التحذير من هذا الأمر، وعودا على التحذير من الخوض ومن طلب الرئاسة والإمارة، وإنها لن تكون أمرا سهلا على المرء، فإنها تكليف عظيم. وإن المرأة عندما يعجز عن سياسة نفسه، وإن المرأة عندما يكون ضعيف النفس، وعندما يكون ضعيف القوة، وعندما يدرك من نفسه أنه ضعيف وأنه لا يقوى على سياسة أمور العامة، فينبغي له أن يبتعد عن الإمارة ويبتعد عن سياسة أمور العباد، فإنها هم عظيم وإنها معترك عظيم، ينبغي على المرء أن يقوم بحقه، وإلا كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، إنها حسرة وندامة. يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أسأل الله تعالى أن يجنبني وإياكم شر الإمارة، وأن يعيننا على أن نقوم بحق الإمارة وأن نؤدي حق الله فيها. اللهم اجعلها لنا بردا وسلاما، اللهم اجعلها لنا حصنا وأمانا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أقول هذا القول، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.